السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بحديث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم حيث قال: كلمتان، اسمع، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان رب العزة عز وجل يحبهما، تخيل، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قديش تأخذ منك؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تخيل، كلمتان رب العزة يحبهما. فالواجب علينا أن نكثر من هذه الأذكار، نكثر من هذه الأذكار. بارك الله في هذه الوجوه النيرة، وجزاكم الله الجنة، ورفع الله قدركم في الدارين الدنيا والآخرة. جئتم إلى بيت من بيوت الله ضيوف، ضيوف على من؟ على رب العزة. تخيل، إحنا تمرق علينا المعلومات، يعني أنا رايح على بيت الله، أنا رايح ماشي، أنا ضيف على الله سبحانه وتعالى، بس ما في عندنا تفكر. سبحان الله، تخيل أنت ضيف على ملك الملوك، أنت ضيف على رب الأرباب، أنت في بيت من بيوت الله عز وجل. وهذا والله لما تفكر فيه بتقول يا أخي والله إحنا مغيبين، ما في عندنا تفكر. تخيل أنت ضيف على الله عز وجل، فبارك الله فيكم على هذا الحضور، وكتب الله أجركم وخطانا وخطاكم إلى الجنة بإذنه تعالى. تركتم الأولاد والنساء، آمين، والمشاغل، وكل واحد فينا عنده مشاغل، ما في حدا فينا خالي، ما في كل واحد، إما صحته، إما أولاده، إما مرته، إما عنده مشاوير، إما عنده قرايب، إما يترك الدنيا وما فيها ويأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل. وهذا والله بتوفيق الله عز وجل، لا تفكر أنت أجيت بكيفك، أنت أجيت بتوفيق الله عز وجل. السلام على أخي عبد الله. رب العزة يعينك أو يوفقك إلى الطاعة ويعينك عليها. رب العزة يوفقك إلى الذهاب إلى المسجد ويعينك عليها، فهذا لم يكن إلا بفضل الله عز وجل. ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على سيدنا سيد الخلق والمرسلين وخليل رب العالمين محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي، وعن آله وزوجاته وذريته وأصحابه النجوم المكرمين رضي الله عنهم جميعا. قال الحق سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رب العزة مدح صحابة النبي، حيث أن هناك بعض من الناس قاتلهم الله يسيئون ويسبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة ما ندين به أمام الله. أفضل الخلق الأنبياء والمرسلين، أفضل الخلق الأنبياء والمرسلين، ثم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيراً وكتب الله أجرهم. ولو مشوا على اللي احنا مشينا عليه صلي وولي كما وصلنا دين، تعبوا قدموا الأنفس والأموال والأولاد والأوطان، يعني أكثر في إنه مبشر بالجنة فيه ما في، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويا بلال سمعت قرعا عليك في الجنة، وأبو بكر مبشر في الجنة، وعمر مبشر في الجنة، ومع ذلك لم يتكلوا. لو واحد فينا خلص على الجنة يا أبو فلان بيقعد يقول لك خلص اللهم نفسي، لا لا لا، السلام وبركاته، تركوا الأموال والأولاد. والله في قصة عن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، يعني لما تفكر فيها بتقول يا أخي يعني فعلا العدل أساس الملك. جاءه إلى بيت مال المسلمين زيت، زيت زيتون بقرب، فوزحن على المسلمين، فأجى ابنه. هسا أي قربة أي علبة فيها زيت بظل فيها تالي صح، حتى لو مصمصة حتى لو شو ما سويت فيها بظل فيها شوية زيت، حط أصبعك فيها بطلع فيها دهن شوية. فهذا ابنه لحوس القرب وحط على راسه ومشط. ماذا كانت ردة فعل سيدنا عمر رضي الله عنه؟ غضب عليه وأمر بحلق شعره. تتفكر تقول إحنا وين والناس وين، وهالملايين بتروح وهل وهل وهل وهل وهل من مزيد، واللي أخذت ابنها وراحت على المستشفى يا دكتور ابني بلع بريزة، قال لها ما تخافي عليه غيره بلع ملايين وما صار فيه إشي. فالشاهد نسأل الله العفو والعافية، بريزة قالت أثرت على ابنها، فعادي الأمر يعني نسأل الله العفو والعافية. فهكذا الأمة الإسلامية إخواني، الأمة الإسلامية الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، متى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، وهو الواقع، إشي مع الشرق وإشي مع الغرب. هنا لا ننسى إخوة لنا في غزة وفلسطين، لا زالوا إخواننا تحت القصف والتشريد والدمار، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، وإلا الكل مقصر. وكما نقول دائما كل إنسان فينا يعد العدة للإجابة، ماذا فعلت لإخوانك في غزة؟ هؤلاء إخوان في الدم وإخوان في الدين وإخوان في عدة مجالات، وربما يكون قرابة كمان. فنسأل الله تعالى أن يطعم جائعهم وأن يكسي عاريهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتقبل موتاهم وأن ينصرهم على عدوه، على عدو الله سبحانه وتعالى وعلى عدوهم. اليهود عدو الله سبحانه وتعالى، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أساءوا الأدب مع رب العزة. ومن يطلع إلى كتابهم التوراة المحرفة يجد أن الذي يفعلونه في غزة هذا موجود في كتب الدينية، حرقوا الأبناء واقتلوا النساء واحرقوا الأرض، كل هذا موجود، يعني هذا مش إشي والله يعني، لا لا لا موجود حسب دينهم المحرف. فنتنياهو الذي يحركه عقيدته الدينية، وهو من حزب ديني، هو من حزب ديني، فيريد تحقيق إسرائيل الكبرى على حساب الدول العربية والإسلامية. فنسأل الله تعالى أن يشل أركانه وأن يكسر شوكته وشوكة أذنابه ومن يسعى لتحقيق أهدافه، فإخواننا الله يعينهم والله يزيم عن أمة الإسلام حيث يدافعون عن شرف هذه الأمة. والله يا أخوان إنهم يدافعون عن شرف هذه الأمة. وكنا نقرأ قديما وحديثا في كتب المغازي وفي كتب السير إنه يعني الواحد يقدم ابنه ويقول الحمد لله، المرأة تقدم أبنائها وتقول هذا. كنا نقرأ قراءة في غزة رأيناه عيانا، رأيناه بثا مباشرا بالصوت والصورة. نتطرق إلى موضوع عظيم جدا ودائما نتحدث عنه ولا يسعنا أن يعني أن نؤتيه حقه في درس واحد ولا في درسين ولا في أربع ولا في 50 درس، ألا وهو قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف من وجودك في هذه الدنيا، الدنيا هو عبادة الله عز وجل، ليس الهدف تكبير الكروش ولا تكبير العروش ولا تتحصل على الأموال ولا تتحصل على المراتب. نعم ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ما اختلفناش، اشتغل واعمل نعم، لكن لا تكون الدنيا في قلبك، تكون الدنيا في يدك. لذلك جاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الآخرة. لذلك يقول الميت بعد الموت كما جاء في سورة الفجر يا ليتني قدمت لحياتي، بعد الموت إذن هذه مي حياة، هذه امتحان. إحنا الآن في امتحان، امتحان طويل بالنسبة لنا، ماشي ممكن 60 سنة 70 سنة 80 سنة 90 سنة امتحان، والنتيجة إما نعيم خالد وإما والعياذ بالله جحيم خالد. إخواني يؤتى بالموت يوم القيامة بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش أقرن، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار والعياذ بالله خلود بلا موت، ويذبح الموت أمام هؤلاء وأمام هؤلاء. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياكم، الله يحفظكم عمي، يرضى عنكم جميعا. عمر خذ هذه، وين هنا؟ الله يجزيك خير.